يعرضون على الله سبحانه وتعالى، وقيل انهم يكونون صفوفا، ولاهل العلم اجتهادات في تحديد هذه الصفوف. قالوا ذكر المفرد والمراد جمع على وزان قول الله جل وعلا: ثم نخرجكم طفلا، يعني اطفال، فيكونوا وعرضوا على ربك صفا، يعني صفوفا. وقيل ان قوله صفا بمعنى جميعا، وقيل ان قوله صفا بمعنى قياما. اذا عندنا اربعه اقوال لاهل التفسير في قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا. كذلك في قوله تعالى: ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون، يوزعون يحبسون ويوقفون، حتى اذا جاءوا قال: كذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون. وهذا يدل على وقوع الحساب على الكفار. ومن ذلك ايضا قول الله سبحانه في سوره الزلزله: يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. هذا يدل على ان الحساب يقع ثم يصدر الناس اشتاتا. يصدر الناس يعني يرجعون بعد حسابهم، الصدر الرجوع، يرجعون بعد حسابهم ليروا جزاء اعمالهم. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولاحظ أنه قال سبحانه: يومئذ يصدر الناس ماذا؟ أشتاتا، سيكونون مختلفين، سيكونون متفاوتين، سيكونون أصنافا مختلفة. وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في قوله: يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون. يختلف الناس بعد الحساب، فمنهم المقربون، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم أصحاب الشمال، منهم أهل سعادة، ومنهم أهل شقاوة. إذن يصدرون بعد الحساب أشتاتا على أصناف متنوعة بحسب ما قدموا وبحسب ما سوف يلاقونه جزاء لأعمالهم. كذلك قول الله سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكذلك قوله: وقفوهم إنهم مسؤولون. كلاهما أو كلا الآيتين يدل على ثبوت مقام المحاسبة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. قال رحمه الله: كيف صفت ذلك من السنة؟ الجواب: في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العبد. ذلك. قال: ذلك العبد. فقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك في الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر شمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إن النار تبقى على وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موقف الحساب، أورد منها